الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من سورة الزمر 60، قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فيها النفخة الأولى، الثانية صعق أهل السماوات والأرض، الثالثة المستثنون، الرابعة النفخة الثانية، الخامسة إذا الفجائية، السادسة إتيان الرب سبحانه، السابعة إشراق الأرض بنوره، الثامنة إضافتها إليه، التاسعة وضع الكتاب، العاشرة الإتيان بالنبيين، الحادية عشرة الإتيان بالشهداء، الثانية عشرة قضي بينهم بالحق، الثالثة عشرة توفية كل نفس عملها، الرابعة عشرة بيان أنه لا يقع في الخصومات شيء مما يقع في الدنيا لكونه أعلم، الخامسة عشرة سياقه الكفار، السادسة عشرة كونهم زمراء، السابعة عشرة فتح أبوابها وقت مجيئهم، الثامنة عشرة تقريع الخزنة لهم، التاسعة عشرة كون كل رسول يتلو الآيات، العشرون كونه ينذر بذلك اليوم، الحادية والعشرون كون الرسالة عمت، الثانية والعشرون اعترافهم بقرب الفهم وأن الذي منعهم كون كلمة العذاب حقت على من كفر، الثالثة والعشرون قول الخزنة ادخلوها خالدين، الرابعة والعشرون بيان أن التكبر سبب الكفر، الخامسة والعشرون سوق أهل الجنة، السادسة والعشرون كونهم زمراء، السابعة والعشرون حذف الجواب، الثامنة والعشرون فتح الأبواب، التاسعة والعشرون تسليم الملائكة، الثلاثون قولهم طبتم فادخلوها، الحادية والثلاثون الخلود، الثانية والثلاثون قولهم الحمد لله، حمدوا على صدق الوعد، الثالثة والثلاثون حمدوه على أنه أورثهم الأرض، الرابعة والثلاثون التبوؤ منها حيث شاءوا، الخامسة والثلاثون إثبات دخولها بالعمل، السادسة والثلاثون أنها أجر العاملين، السابعة والثلاثون رؤية الملائكة حافين من حول العرش، الثامنة والثلاثون القضاء بالحق، التاسعة والثلاثون قول الخلائق كلهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. وبعد، فلا نزال مع آيات هذه السورة المباركة، سورة الزمر، ووصلنا في هذا الموضع إلى خاتمة هذه السورة، وعرفنا أن هذه السورة المباركة كلها في تقرير التوحيد وذكر دلائله وبراهينه، وها هي الخاتمة في بيان أن مآل أهل التوحيد الجنة، يساقون إليها زمرا، أي جماعات، طبتم فادخلوها خالدين، أي طبتم بتوحيد الله وإخلاص الدين له. والكفار أهل الشرك يساقون زمرا إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فقرر في السورة التوحيد ببراهينه، وأيضا بين في السورة بطلان الشرك وفساد ما عليه أهل الشرك وعظم ضلالهم، ثم بين في خاتمة السورة عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. وقبل الدخول في هذه الآيات، ثمة موضع في الدرس الماضي نعود إليه قليلا، ثم ندخل في موضوعنا هذا. في الصفحة 227 الفائدة الثامنة أو النوع الثامن من أنواع بطلان الشرك وتقبيحه، قال رحمه الله تعالى: الثامن كون ذلك المقرب لو يفعله لم يكفي بطلان عمله بل صار من أولئك، لم يكفي بطلان عمله بل صار من أولئك، هكذا ضبطها، لم يكفي بطلان عمله بل صار من أولئك. والمراد أن المقرب، أي عند الله من له درجة عالية ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، لو يفعله، أي الشرك، لم يكفي بطلان عمله، أي عقوبة له، لم يكفي بطلان عمله أي عقوبة له، بل زيادة على ذلك يكون من أولئك، أي الخاسرين، كما هو واضح في الآية: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لم يكفي أن يحبط العمل، بل إضافة إلى ذلك يكون من أهل الخسران، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكنت ذكرت في معنى هذه الفائدة أمرا خلاف ذلك، أو أمرا غير هذا المعنى الذي أشرت إليه، وأحد الطلاب الحاضرين نبهني على هذه الفائدة فشكر الله له على تنبيهه وجزاه خيرا. قال رحمه الله تعالى في ذكر الفوائد المستنبطة من خواتيم سورة الزمر، بدءا من قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى تمام السورة، ذكر رحمه الله تعالى في ذلك 39 فائدة. الأولى فيها النفخة الأولى، النفخة الأولى أي في الصور، كما في الآية قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. النفخة الأولى يقال لها نفخة الصعق، والثانية يقال لها نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون. وتكون هذه الأولى إذا اعتبرت النفخات 2، ومن أهل العلم من يرى أن النفخات 3، فتكون الأولى نفخة الفزع، وهذه الثانية نفخة الصعق الذي هو الموت، والثالثة نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون. قال رحمه الله الثانية صعق أهل السماوات والأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وصعقهم أي موتهم. فبعد هذه النفخة التي نفخة الصعق يموتون من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال رحمه الله تعالى الثالثة المستثنون، أي الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من الصعق. قال فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فثمت هنا مستثنون استثناهم الله تبارك وتعالى. هذا الاستثناء يتناول من في الجنة من الحور العين والغلمان، فهؤلاء يتناولهم هذا الاستثناء فلا يصيبهم الصعق، لأن الجنة ليس فيها موت، لأن الجنة ليس فيها موت. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، لا يمكن الجزم بكل من استثناه الله، فإن الله أطلقه في كتابه، فإن الله أطلقه في كتابه، قال إلا من شاء الله ولم يعين، أطلق ولم يعين سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى، وتسمى هذه النفخة نفخة القيام، لأنه على إثرها يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، كما جاءت بذلكم الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنفخ في الصور أي نفخ الملك الذي وكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك، ويقال إنه إسرافيل عليه السلام، ونفخه في الصور، الصور فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قرن ينفخ فيه، بأنه قرن ينفخ فيه. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، ينتظر أن يؤمر أي أن يؤمر بالنفخ فيه. الخامسة إذا الفجائية في قوله فإذا هم قيام، فإذا هم قيام إذا الفجائية، بمعنى أن الناس أجمعين الأولين منهم والآخرين ما أن ينفخ ملك الصور في الصور نفخة القيام إلا وإذا هم أجمعين قيام ينظرون. السادسة إتيان الرب اتيان الرب سبحانه وتعالى. قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ففيه اتيان الرب، وإن كان لفظ الاتيان لم يصرح به في هذا السياق وجاء مصرحا به في آيات، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وهو اتيان حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. والقاعدة في الصفات أن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، ولا يخاض فيها بتأويلات أهل الباطل التي هي صرف للنصوص عن معانيها ودلالاتها. السابعة: إشراق الأرض بنوره سبحانه وتعالى. وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، إشراقها أي إضاءة الأرض مشرقة بنور الله سبحانه وتعالى حين يجيء جل جلاله للفصل بين الخلائق. وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق فتشرق الأرض بنور ربها. الثامنة: إضافتها إليه، إضافتها إليه. قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي رب الأرض، فأضاف الأرض إليه. والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تقتضي تشريف هذا المضاف، تشريف هذا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. التاسعة: وضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. والمراد بالكتاب أي كتاب الأعمال، أعمال العباد، أعمال العباد من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما لهذا الكتاب لا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالمراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال، كتاب الأعمال أي أعمال العباد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. العاشرة: الاتيان بالنبيين. والحادية عشرة: الاتيان بالشهداء، اتيان بالنبيين والاتيان بالشهداء. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء. يجاء بالنبيين ليسألوا عن البلاغ، وليشهدوا أيضا على الخلائق، وليشهدوا على الخلائق. ويجاء بالشهداء أي من الملائكة، وكذلك من صالح العباد، لأن صالح عباد الله تبارك وتعالى يكونون يوم القيامة شهداء وشفعاء. والشهادة هي ذكر أهل الخير بالخير، والشفاعة الدعاء لهم بالخير. الشهادة لهم أي ذكرهم بالخير، والشفاعة هي الدعاء لهم بالخير. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أي من كان في هذه الدنيا طعانا في الناس لعانا لهم ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شهيدا لهم أو شفيعا لهم عند الله، لأنهم لم يسلموا منه في الدنيا، فكيف يكون شهيدا لهم أو شفيعا لهم عند الله؟ في الدنيا كان يطعن فيهم، وفي الدنيا كان يسبهم ويشتمهم ويلعنهم، فليس أهلا أن يكون لهم شهيدا عند الله يوم القيامة أو شفيعا لهم عند الله. لم يسلموا منه في الدنيا، فكيف يكون شهيدا أو شفيعا لهم في الدار الآخرة؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أي ليسوا أهلا لذلك، لأن الناس في الدنيا لم يسلموا منهم. الشهادة تكون لأهل النصح والرحمة، أمران لأهل النصح والرحمة، فبالنصح لا يكون الإنسان طعانا، بالنصح لعباد الله لا يكون طعانا فيهم، وبالرحمة لهم لا يكون لعانا. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني، انظر الشفقة والرحمة، قال ومن عصاني، ما قال اللهم اخزه، اللهم افعل بكذا، اللهم اهلك، اللهم، قال فإنك غفور رحيم، أدركته الشفقة والرحمة. قرأ قتادة رحمه الله هذه الآية وقال: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، قال لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، ثم قال: إن من أشر عباد الله كل طعان لعان، إن من أشر عباد الله كل طعان لعان، مشتغل في الناس طعنا ولعنا، سبا وشتما، سخرية ووقيعة، فمثل هؤلاء ليسوا أهلا أن يكونوا شفعاء للناس ولا شهداء لهم عند الله، وإنما أهل ذلك من لم يكن طعانا ولا لعانا. ولهذا أيضا صح في الحديث في الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وصح من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قال سالم بن عمر راوي هذا الحديث عن ابن عمر قال: ما سمعت عبد الله، يعني والده ابن عمر، قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا ليس إنسانا، يعني إلا إنسان واحد. وجاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له مرة واحدة أغضبه، ومباشرة بعد لعنه له أعتقه كفارة للعن الذي صدر منه. قارن بين هذا وبين حال كثير من الناس حتى مع أبنائهم وأزواجهم والعمال الذين معهم والخدم، ربما يكون اللعن على ألسنتهم أكثر من السلام والدعاء. لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا، لا ينبغي لمؤمن أن يكون لعانا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة قضي بينهم بالحق، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق أي بالعدل، لا ظلم اليوم، فالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا ولا يخاف أحدا عند الله ظلما ولا هضما، لا يزاد في سيئاته ولا يزاد في عقوبته ولا ينتقص من حسناته، لا يخاف ظلما ولا هضما، يقضى بين الخلائق بالحق. الثالثة عشرة توفية كل نفس عملها، كما قال عز وجل ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. توفيت كل نفس عملها أي من خير أو شر، من إيمان أو كفر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الرابعة عشرة بيان أنه لا يقع في الخصومات شيء مما يقع في الدنيا لكونه أعلم. ماذا يقع في الدنيا في الخصومات؟ ماذا يقع في الدنيا في الخصومات؟ كثيرا ما يكون أحد الطرفين وخاصة المبطل ليس صاحب الحق يكون ألحن بالحجة من الآخر وأقدر على البيان من الآخر، فيستطيع عند القاضي أن يأتي بأمور ويفتري أشياء ويأتي مثلا بأمور حتى يحكم له بأنه صاحب الحق، والواقع أنه ليس صاحب الحق. فهذه أمور تكون في الدنيا، هذه الأمور تكون في الدنيا، المكر والحيل والمخادعة والأيمان الكاذبة وما إلى ذلك، هذه أشياء تكون في الخصومات التي في الدنيا. لكن لا يقع في الخصومات التي يوم القيامة، لا يقع شيء من ذلك، لأن الخصومة تعاد، الخصومة تعاد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تعاد الخصومة. مر معنا هذا في السورة، سورة الزمر. فالخصومة تعاد، لكن لا يقع في الخصومات في ذلك اليوم شيء مما يقع في الدنيا. لماذا؟ قال لكونه أعلم، لكونه سبحانه وتعالى أعلم. قال ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وهو أعلم بما يفعلون، أحاط علما، أحصى الله تبارك وتعالى أعمالهم كلها، أحصاه الله ونسوه. الخامسة عشرة سياقة الكافر، سياقة الكافر أي إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم. وسياقة الكافر أي سوقه يكون سوقا عنيفا بالزجر والقوة والشدة والنهر، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فسياقة الكافر تكون بهذه الصفة، بالزجر والدع، والدع الذي هو الدفع الشديد من أقفيتهم، يزجون ويدفعون في نار جهنم دفعا. كل واحد منهم ما يريد هذه النار ولا يرغب في دخولها، فيدفعون ويزجرون ويدعون في نار جهنم دعا. سياقة الكافر. السادسة عشرة كونهم زمرا أي يساقون زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والمراد بزمر أي دفاعات، ويكون أعظمهم كفرا وأشدهم أولهم دخولا، فيساقون زمرا أي دفعات. طائفة تلو الأخرى، واحدة تلو الثانية، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما بينهم تحاب ولا تواد، وإن كانوا في الدنيا بينهم محبة أو مودة تقطعت بهم الأسباب. كل أمة، كل من في النار يلعن الآخر، كل من في النار، حتى لو كانوا بينهم في الدنيا مودة أو محبة أو تصافي، أو هذه كلها تنتهي في الدنيا وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله أجمعين من المتقين. فكونهم زمرا أي يساقون زمرا. وسيأتي في أهل الجنة أيضا قول الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، زمراء، أي جماعات جماعات على ما سيأتي بيانه. وبهذين الموضعين سميت السورة سورة الزمر، سميت سورة الزمر لورود هذا اللفظ فيها. وتسمى أيضا سورة الغرفات، سورة الغرف، تسمى سورة الغرف. مر معنا قول الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. ها غرف ايش؟ غرف من فوقها غرف مبنية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فتسمى سورة الغرف لذكر الغرف فيها. وتسمى أيضا سورة الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هناك ذكر لأهل الجنة الغرف، وهنا ذكر سوقهم إلى الجنة زمرا، فتسمى الزمر وتسمى أيضا سورة الغرف، سورة الغرف. وقد جاء عن ابن مسعود قال: وأرجى آية في القرآن قول الله في سورة الغرف، قول الله في سورة الغرف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السابعة عشرة: فتح أبوابها وقت مجيئهم، فتح أبوابها وقت مجيئهم. وهذا أبلغ في العقوبة وأشد في النكال. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي أن الفتح وقت المجيء، فيلفحهم فيحها وحرها وشدتها. أول ما يجيئون تفتح أبواب النار محتمية في وجوههم، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال لهؤلاء. الثامنة عشرة: تقريع الخزنة لهم، الخزنة أي الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى لهم أمر جهنم. قال: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل، هذا تقريع، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فهذا يقوله الملائكة تقريعا لهؤلاء، تقريعا لهؤلاء ولوما شديدا لهؤلاء. جاءتكم الرسل، دعتكم، حذرتكم من هذه النار، أنذرتكم من سخط الله، بينت لكم سبيل النجاة، أنتم الذين أضعتم وفرطتم. فتقرعهم الخزنة، خزنة جهنم، بهذه الكلمات: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. التاسعة عشرة: كون كل رسول يتلو الآيات، كل رسول يتلو الآيات، يتلون عليكم آيات ربكم. كل رسول بعثه الله يتلو الآيات، يعني ينذر قومه بالآيات، ينذر قومه بالآيات، ينذر قومه بكلام الله ووحيه المنزل، يتلو عليهم كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فكانوا ينذرون بالآيات: قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فكانوا ينذرون أقواما بالآيات، أي بتلاوة الآيات. وهذا يوضح خطأ بعض من يتصدر للدعوة ويكون كلامه كله حديث إنشائي ليس فيه تلاوة للآيات، ليس فيه ذكر لكلام الله، وإنما يكون كل كلام إنشائي. فكون كل رسول يتلو الآيات، أي على أقوامه، في الإنذار، في التخويف، في الدعوة، يتلو الآيات أي الآيات المنزلة عليه من الله تبارك وتعالى. العاشرة كونه أي كل رسول ينذر بذلك اليوم، كونه أي كل رسول ينذر بذلك اليوم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. دلت الآية أن كل رسول أنذر قومه من يوم البعث ويوم الجزاء ويوم الوقوف بين يدي الله، وهذا يفيد أن الإيمان باليوم الآخر أصل متفق عليه عند جميع النبيين. ما من نبي بعثه الله إلا وذكر لهم هذا الأصل وأنذرهم من الوقوف بين يدي الله، هذا أصل متفق عليه. وللشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، هذا أمر متفق عليه بين الشرائع، وهذا من الأدلة، من الأدلة على اتفاق الشرائع، شرائع النبيين على الإيمان باليوم الآخر، وأن كل نبي بين لقومه هذا الأصل وأنذرهم من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى مثل هذه الآية الكريمة. مثلها في سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الحادية والعشرون كون الرسالة عمت، كون الرسالة عمت أي جميع الأمم، لأن الآية قال يقول خزنة ألم يأتكم رسل للداخلين، والداخلين أفواج، فوج من بعد فوج، يقال لكل فوج ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، قالوا بلى يقرون بذلك، فهذا فيه كون الرسالة عمت. الثانية والعشرون اعترافهم بقرب الفهم، اعترافهم بقرب الفهم، وأن الذي منعهم كون كلمة العذاب حقت على من كفر، كون كلمة العذاب حقت على من كفر، لأنه كما مر تقول الخزنة ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، بلى أي جاءت الرسل، جاءت الرسل وأبلغتنا هذا الأمر، أبلغتنا هذا الأمر، أنذرتنا من يومنا هذا، حذرتنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، بلى حصل هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الثالثة والعشرون قول الخزنة ادخلوها خالدين، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين في، أي تقول لهم الخزنة ادخلوا جهنم خالدين فيها أي أبد الآباد، لا يقضى عليكم فتموتوا ولا يخفف عنكم من عذابها. قال رحمه الله تعالى الرابعة والعشرون بيان أن التكبر سبب الكفر، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين. ففي هذا أن تكبرهم أي تعاليهم وترفعهم على الرسل والدعوة وما يدعونهم إليه وما أصيبوا به من علو وتكبر سبب الكفر، بيان أن التكبر سبب الكفر أي الكفر بالله سبحانه وتعالى وبدعوة النبيين. الخامسة والعشرون سوق أهل الجنة، الخامسة والعشرون سوق أهل الجنة، وسوق أهل الجنة سوقا رفيقا يساقون وفودا معززين مكرمين على أطيب حال وأحسن هيئة، سوق أهل الجنة كما قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال: السادسة والعشرون كونهم زمرا، أي جماعة بعد جماعة، زمرا أي جماعة بعد جماعة، يساقون إلى الجنة زمرا أي جماعة بعد جماعة، أول ما يكون المقربون ثم الأبرار ثم من بعدهم يدخلون الجنة جماعات جماعات بحسب مراتبهم ومنازلهم في الجنة، ولكل درجات مما عملوا، ومثل هذا أيضا يكون في الدخول. السابعة والعشرون حذف الجواب، حذف الجواب في قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فحذف الجواب، حذف الجواب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. والجواب دل عليه السياق، حذف لأن السياق دل عليه، سيق حتى إذا جاءوها دخلوها، حتى إذا جاءوها دخلوها، دخلوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دخلوها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دخلوها، هذا هو الجواب، لكن حذف لدلالة السياق عليه. الثامنة والعشرون فتح الأبواب، فتح الأبواب، قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما تأتي مثل ما ذكر في أبواب جهنم، وإنما جاء معطوفا بحرف الواو وفتحت أبوابها، وذلك لأن الأمر مختلف، يصل أهل الجنة إلى الجنة وأبوابها لم تفتح، ويكرم الله سبحانه وتعالى أفضل خلقه وخير عباده محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع للناس عند الله في فتح أبواب الجنة، في فتح أبواب الجنة، وخازن الجنة يقول له: بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. وهذا فيه إظهار لمكانة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبيان لمنزلته العلية الرفيعة، وأنه سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بشفاعته، وأن يمن علينا أجمعين بالدخول في جنته جنة النعيم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والعشرون تسليم الملائكة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم، يقابلونهم بالسلام، أي دخولكم الجنة دخول بالسلام، سالمين من النقص والعيوب والأمراض والأسقام وما إلى ذلك، سلام عليكم. الثلاثون قولهم طبتم فادخلوها، وهذا فيه بيان سبب الدخول، لأن الجنة هي دار الطيب ولا يدخلها إلا الطيب، طبتم فادخلوها أي بسبب طيبكم، طبتم بالتوحيد والإخلاص لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واتباع النبيين والسير على منهاجهم القويم، طبتم فادخلوها. أتبع الدخول معطوفا بحرف الفاء على هذا الوصف طبتم، إشارة إلى أنه هو سبب الدخول، إشارة إلى أنه هو سبب الدخول، طبتم فادخلوها خالدين. الحادية والثلاثون الخلود، فادخلوها خالدين أي أبد الآباد، حياة بلا موت مخلدين فيها أبد الآباد. الثانية والثلاثون قولهم الحمد لله إلى آخره، أي الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال حمدوا على صدق الوعد، حمدوا الله سبحانه وتعالى على صدق الوعد، وعدهم بالجنات بما بلغهم إياه رسله عليهم صلوات الله وسلامه، وعدهم بالجنات إذا هم آمنوا وأطاعوا وامتثلوا أوامره، وعدهم بالجنات وصدقهم سبحانه وتعالى ما وعدهم فيحمدونه على ذلك. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعدنا الجنة وصدقنا وعده فأدخلنا الجنة، فيحمدون الله سبحانه وتعالى على ذلك، على أن صدقهم وعده. قال الحمد لله الذي صدقنا وعده. الثالثة والثلاثون حمدوه على أنه أورثهم الأرض، والمراد بالأرض أرض الجنة، والمراد بالأرض أرض الجنة. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، فحمدوه على أن صدقهم وعده وعلى أن أورثهم الأرض أي أرض الجنة. والرابعة والثلاثون التبوأ منها حيث شاء، نتبوأ منها حيث نشاء أي ننزل في الجنة من النزل الكريم الطيب الحسن حيث نشاء أي ما نريد، نتبوأ منها حيث نشاء. الخامسة والثلاثون إثبات دخولها بالعمل، إثبات دخولها بالعمل، لأن الله قال في خاتمة هذا السياق فنعم أجر العاملين، فنعم أجر العاملين، فهذا إثبات دخولها بالعمل. السادسة والثلاثون أنه أجر العاملين، أجر العاملين أي على عملهم في هذه الحياة الدنيا، لأن الله قال فنعم أجر العاملين. السابعة رؤية الملائكة حافين من حول العرش أي محدقون من حوله، العرش أي عرش الرحمن كما قال الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. وعرش الرحمن له حملة من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وثمة أيضا ملائكة آخرون حافون أي محدقون حول العرش عرش الرحمن. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش. الثامنة والثلاثون القضاء بالحق أي بين الخلائق، القضاء بالحق أي قضاء الله سبحانه وتعالى بالحق أي بين الخلائق، كما قال جل وعلا وقضي بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق. ثم ختم هذا السياق العظيم المبارك بالحمد، حمد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله التاسعة والثلاثون قول الخلائق كلهم الحمد لله رب العالمين، قول الخلائق كلهم الحمد لله رب العالمين، أي أن الخلائق أجمعين ينطقون في ذلك اليوم بحمد الله، ينطق بهذا الحمد الخلائق كلهم، الناطق منهم غير الناطق كلهم ينطقون بحمد الله تبارك وتعالى. ولهذا لم يسند القول لقائل، لم يسند هذا الحمد لقائل، وإنما قال جل وعلا في خاتمة هذا السياق وقيل الحمد لله